أحسن الله إليكم، قال صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كحرمة يومكم هذا، اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر، وهو يوم النحر اليوم العاشر في بلدكم هذا يعني مكة، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، فاجتمعت ثلاث حرمات، فدم المسلم وعرضه وماله حرام كحرمة هذه الأشياء، مما يدل على شدة أو مما يدل على مكانة المسلم عند الله، وعلى أنه يجب أن يحترم من جميع النواحي. نعم.